بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، أما بعد. باب قول الله عز وجل: وضرب الله مثلا، إلى قوله: وكانت من القانتين. هذه سورة تحريم دعياتنا دي. وبه قال: حدثنا يحيى بن جعفر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال، يا كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. نبی صلی الله علیه و سلم د نارینه نو خډیر د کمال درجه او مرتبه ل رسیدلی، او بنرانو کې د کمال مرتبه ل چې رسیدلی نو پاغي کیو د فرعون بیبی د آسیا رضی الله عنها، او مریم بیبی د عیسی علیه السلام والینا د عمران رحمت الله علیه جروا، او دا عائشه رضی الله عنها فضیلت په دې ټولو زنانو باندې داسې ده لکه د غوښې په هغه شوروا کې چې چوري وکړي، او په نورو طعامونو باندې دا څنګه غوره او افضل وي. د عربو به دا بهترین طعام او خوراک و چې غوښه کې به یخني او شوروا وکړه، په هغې کې به روټۍ چوري کړه. دا حدیث په کتاب الاطعمه کې په باب الثرید کې تیر شوی 5418 نمبر. باب قوله: ان قارون كان من قوم موسى. قارون دا موسى عليه السلام دو قوم یو کسو سردارو. لتنوء بالعصبة لتثقل، ده د خزانو غ کنجان او چابيان درنیوی، دومره درنیوی ک یو لوی جماعت او ډله بده ورسره پتل کی یو طرف لکی خدا، او د خزانو کنجان بل طرف لنو دا په درنی دی، او چې کنجانې دومره ډېرې او درنې دي چې خزانې بیې څومره ډېرې وي. اولي القوة یعنی لا يرفعها العصبة من الرجال، دومره درنې خزانې وي، دومره درنې چابیانې وي د دغه خزانو چې د نارینهو یو جماعت وي یو ډلې به هغه پورته کول نه شوي. یقال الفریحین المریحین، د فریحین معنا د مریحین مستي او تکبر کوونکي وي. کأن الله وي د دې داسې معنا ده: مثل الم تر ان الله، آیا ته ګورې نه چې یقینا الله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، فراخه کوي رزق چا چې خوښ وي او تنګوي، یوسع علیه ویضیق، فراخه کوي په دا رزق او تنګوي. باب قول الله عز وجل: والى مدین اخاهم شعیبا. مدین والا لم دا غیر ور شعیب علیہ السلام را لیږلی و الى اهل مدین، وی د مدین نه مراد اهل مدین دی، لان مدین بلد، ذکر مدین خود خار نوم دی، نو دې خار والو له دغه پیغمبر راغلی و. ومثله واسأل القرية، په دې داسې مثال دی لکه قرآن کې راځي: د کلي نه تپوسو کنه، معنا دا ده: د کلي والو نه تپوسو کا. واسأل العيرة، قافلي نه تپوسو کنه، قافلي نه خونه کې یعنی اهل القرية واهل العيرة، د کلي والو نه د قافلي والو نه تپوسو کا. وراءكم ظهريا، وراءكم ظهريا معنا ده رسو دخلو شاگانو نغرزول شوه. نو ایلم تلتفیتو ایلی، تاسو غیل گورینا. ویقالو اذا لم تقضی حاجته ظهرت حاجتی وجعلتنی زهریا. عرب دا فا اغا وقتی وی چه کلتا دا چا حاجت پورا نکی، نو اغاوی ظهرت حاجتی، زماغ حاجت و کار لتا شاکا، او زلی گور شالو غرزولم. والزهري ان تاخذ معك دابه او وعاء تستزهر به. زهري دي له موجزان سرته او سروه او سرلي روانه کی، یا یو لوخ راوالي او پاغي باندې امداد غواړي او خپل حاجت پی پوره کی. مكانتكم ومكانكم واحد، الذي دوار يوم معنا مكان ومكانت. كأن لم يغنوا فيها يعني يغنوا يعيشوا، تابعوا چې پدې کې لري رجوان نه تیر کړي. تأسى فما ناد تحزن صرف، لا تأسى على القوم الكافرين، مغم جنيغا مخفكيغا او قوم كافران، وآسى امانه د احزن سرا ډیر غمجن. وقال الحسن انك لانت الحليم الرشيد یګنن نو ایتو خامخه صبرناک او عقل مند لو یستهزئ نبی لا ور پوری ټوکی کولې چا پوری ټوکی کې ور ير تخ ډیر عقل مند سره نو بنا بر استهزاء ور لداوی دا حقیقت حقیقت باندې دی حمل نو چې ګنی غره دا الله پیغمبر له حلیم او رشید وی. وقال مجاهد لیکتو الایکتو تذبا اصحاب لیکت المرسلین لیکاو لیکت والا یو شانتی دی یوم الظل یوم الظل و اذلال العذاب علیهم دی عذاب پر ایمان سور جوڑ کنو دمر لو خڑی او لگیو اداغی پاغ لو خڑو لگو کدی پتو. باب قول الله عز وجل وان يونس لمن المرسلين الى قوله وهو مليم مليم معنا رضان ملامت كون کیا. قال مجاهد مذنب امام مجاهد مليم معنا د ګننګار کوي ځان ول ګننګار ښکاری دو. المشهور معنا د الموقر غډ کړي شوی کیشته درنه کړي شوی حلولا انه كان من المسبحين الايه فنبذناه بالعراء عرانا مراد وجه الارض د مخ د مخ ارتاو کړه وغه غرزول موږ غبل عرای پډاګ باندې مخدز مکی وهو سقيم غنا جول او انبتنا عليه شجره من يقطين او رازر غنا کړو موږ پاګ باندې وونه د کدو من غیر غات الاصلي د کوم بوټي چې تنني مثل الدباء ونحوه لقد كجور لقد کدو دا بوټه شو دارنګ د توري او د تندو دا چې د دې د بوټي د پارا ستنلی بلکې د پارا زیلې وي. فارسلناه الى 100000 او يزيدون را لګلو موږ دا يونس عليه الصلاه والسلام یو لاک خلق لا او يزيدون بلکې د دین مغي زیاتې دل. فامنوا فمتعناهم الى حين غي ایمان روړو فائدہ مور کړي وا اغيله تر سو وخت پورې نانګي ولا تكن كصاحب الحوت مکهګه پشان د صاحب دمهي د یونس علیہ السلام مونته اذنا دا وهو مقوم کله چې فریاد کړو خپل رب له بخیټه د مې کې او حال دار چې غم نړکو کوي معنا دا مغموم غم نړکو. او به قال حدثنا محدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني الاعمش ح وحدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول ان احدكم اني خير من يونس زاد مسدد يونس بن متى تحديث مخيطه سلتير في 3395 نمبر بعد خالت روايه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وذكر ابي بن مسعود رضي الله عنه وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبه عن قتاده عن ابي العاليه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى ونسبه إلى أبيه نذر لتين هزار تين سو پشن ونمبر باني محي تير شو. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة قال بينما يهودي يعرض سلعته يو يهودي خبل سودا خرسولا وعتي بها شيئا كرهه دمر پی سی پی ورکول شو شهادت د خو خینوی. فقال لا والذي استفى موسى على البشر وانا نا بدور نظر کوم زماده پاک ذات قسمی چې په بنی ادم باندې پټول باندې موسی علی السلام لغورواله ورکړې. فسمعه رجل من الانصار فقام فلطم وجهه وقال تقول والذي استفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهورنا فذهب اليه فقال يا ابا القاسم ان لي ذمه وعهدا فما بال فلان لطم وجهه وجهي فقال لما لطمت وجهه فذكره فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤي في وجهه النبي الاسلام دمر غصه چلی مخکی غصه کارشوا. قال لا تفضلوا بين انبياء الله فانه ينفخ في السور فيسحق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم ينفخ فيه اخرى فاكون اول من بعث فاذا موسى اخذ بالعرش فلا ادري احوسب بصعقته يوم الطور ام بعث قبلي ولا اقول ان احدا افضل من موسى بن متى. فبه قال حدثنا ابو الوليد ده روايه مخيطه سلتي رشوه 3408 نمبر باندې چې خلق به فرض قیامت به هوش شي نبی اسلام او ول بز په هوش شم چې عمر موسی عليه السلام به عرش داغه خپي سره ولاړي. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى ذلك سوفنه وشهد يونس بن متى عليه الصلاة والسلام نغورهم باب قوله واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت تقوز قد دينا داغ كل باركي يغيد درياب فغالا باندي ودا كل درياب فغالا فلا شزياتي بقول دي وسيدون كل دي كلي فرد هفته كي خالد رضي اخكارنا اللا من اكلون دي بفاغي اخكار كولو هلي بقولي يتعدون يتجاوزون دهد نتجاوز بقولو ياتي بقولو إذ تاتيهم حيثانهم كل شرات للبدي لبيان دي يوم سبتهم رزد خالد دوی شرعا پڑاگا اخکارا شرعا مانا دا ظاهرتا على وجه الماء سرگان با مخدز مکبان لگردینل ويوم لا يثبتون دوبو دا پاس بگردیدل سرگان ويوم لا يثبتون او پا کم رسی بدی هفتکو لنا خالد از بنوا دویا بنو الى قوله خاسئین ویلشیو دیل چی تاسو شادوگان شی زلیل بئیس شریف سخ زلیل شی باب قول الله عز وجل واتينا داود زبورا ورکلو من داود علیہ الصلات والسلام لزبور الزبور الكتب زبور معنا د کتابونه واحد ها زبور وزبرت كتبت زبرت په معنا د كتبتو سره د کلا شی میولی کلو ولقد اتينا داود منا فضلا یقینا ورکلو من داود علیہ السلام له خپل طرف فضل او مهربانی یا جبال او بی معه اور لمویلو چې ای غرونو تسبیح او اید د سرا قال مجاهد سبحي معه والطير او تابع کړي مو دل مارغان مارغان مول تابع ګرځولي او النا له الحديد در مکړي مو د فار اوس پنا ان يعمل سابغات ورلمويلي جوړوا سابغات الدروع صغري جوړوا وقدر في السرد اندازه کو په یو ځای کول د کړو کې دغه کړي چې یو بل سره یو ځای کینو په اندازه اندازه دا نه چې یو وړه د بل غټه ده المسامير والحلق والمراد دينا دغه حلقي او ټوټي دي او میخونه دي مسامير میخونه لوي حلقه غټوټو لوي ان لا تدق المسمار فيتسلسل ولا تعظم فينفصم فيفصم يا فينفصم بعضي نسخو کراغله م میخونه لري کوچ سس شي او می غټوچ مات شي پدې چې کوم میخونه تکوي نور نریم مجوړو چې غبي سستيږي او دومره غټم مجوړو چې غي سره دغه اوس پنا دغه تختمات شي یا دغه میخ مات شي افرخ په معنا د انزل سنغاتوي کا بسطتن معنا د زیادتن و فضلن سیواوال او فضیلت و به قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر عن همام عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خفف عن داود القران اسان کله شو داود عليه الصلاه والسلام لد زبور لشتل دلت القران نه په بعض نسخو کې راغلي دي القراءه خفف عن داود القراءه زبور غلستل ولا سان شميو فكان يأمر بدوابه فتسرج حكم بيقول دخل سورلو او زناور باركي نابور لك تقول ايش المطلب دا زين بيچول شو تيارو له بشول دمزل او سفر د فارا فيقرا القران قبل ان تسرج دوابه زبور شريف بيلستو عرب ختمون مخك دلينا چې پدي ساروي او سورلي دي ول زين واچول شي ولا ياكل الا من عمل يده او دخل مهنتنا به خوراك ول فلاح شي بيسك سب كل دخل مزدوري مهنت او دخولي خوراك نو رواه موسى بن عقبه عن صفوان عن عطاء بن يسار عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال ده حديث متسلمه في تفسير سوره اسراء كي ترشي وجل نساني كي باب قوله واتينا داود زبورا لاندي مصنف رحمه الله عليه 4713 نمبر مالي ده حديث ذكر كره وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال اخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب ان سعيد بن المسيب اخبره ابا سلمه بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر وابا سلمه بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اقول والله اصومن النهار والاقومن الليل ما عشت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انت الذي تقول والله لاصومن النهار والاقومن الليل ما عشت قلت قد قلته قال فانك لا تستطيع ذلك فصم وافطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر فقلت اني اطيق افضل من ذلك يا رسول الله قال فصم يوما وافطر يومين فقلت اني اطيق افضل من ذلك يا رسول الله قال فصم يوما وافطر يوما وذلك صيام داود وهو اعدل الصيام قلت اني اطيق افضل منه يا رسول الله فقال لا افضل من ذلك روایت تاسو بار بار تیر شوی کتاب الصوم کې در لته تیر شوی 1975 نمبر وله قال حدثنا خلاد بن يحيى غمخني حديث اس بیا ذکر کوي قال حدثنا مسعر قال حدثنا حبيب بن ابي ثابت عن ابي العباس الشاعر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم الم انب انك تقوم الليل وتصوم النهار وما له خبر نظر کړه شوی تبارك چې ته ټول شپه عبادت کې ولاړې او بیا دې ټول ورځ روزې کو جکینا فقلت نعم قال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت العين ويتشي داسي كينو داسترق بدي ورن نوزي تغير شو بلود وجن الإنسان داسترق كلا وردن نشيد مخي ونفهت النفس أو استادا وجود ونفس كمزور شي استر بشي صم من كل شهر 3 أيام فذلك صوم الدهر أو كصوم الدهر قلت إني أجد بي ما ورلي ماكي قوة وطاقة شه قال مسعر يعني قوة قال فصم صوم داود وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى داود عليه الصلاة والسلام يورد بيروجوا بل رسكوجا أو دشمن ستبا مخامخ شنو بابي سيخت نقولا باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود وأحب الصيام إلى الله صيام داود محبوب مز إلى الله وقت وغد داود عليه السلام كم نوافل بيقول تشبه سي سبا ارام و سبا عبادتو او بهترین روجه چې الله خو خوي د داوود علیه السلام چې ورځ روجه بل رس کوجا وکانا ینام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه نیم شپه به وده کېدو او بیا بدره مې سجدې شپې ودرېدو شپګمې سبه بیا آرام کولو مثال په تو شپګ د شپږ غنټې دا نو دا درې غنټې به پکې خوب کو او د دې درېمه ایسه چې 2 غنټې جوړیږي نو اوب پکې عبادت او د دې شپږم ایسه چې 1 غنټه جوړیږي نو اوب آرام او ويصوم يوما ويفطر يوما يورز وجا بل نذ به کوجوا قال علي چراوی دې حدیث ابن المديني او هو قول عائشه عائشه رضی الله عنها قول من جماع الفاه السحر عندي الا نائما نو مونږ د نبی صلی الله علیه وسلم نو مونږ د نبی صلی الله علیه وسلم پښمنی زما سره مگر او دا سحر فاعل د الفاظ پر دی پښمنی نو مونږ د نبی علیہ السلام زما سره به مگر او به مطلب دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شپې په اخره عیسی کې آرام کولو نیمه شپه به خوب کو او درې مې سره شپې به عبادت کو نو بیا چې با سار لټه کم شو د پښمنی اخره عیسی به شنو لک آرام به کولو وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن اوس الثقفي انه سمع عبد الله بن عمرو قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الصيام الى الله صيام داود وكان يصوم يوما ويفطر يوما واحب الصلاه الى الله صلاه داود وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه في كتاب التهجد كتاب سلتير شوه باب من نام عند السحر 1131 نمبر باب وذكر عبدنا داود ذلئت انه اواب رایات که بنده زمونږ داود علیه السلام ذل اید چې خاوند قوت او خاوند طاقت انه هو یغنن دې رجوع کوم چې ولالا وفصل الخطاب فصل الخطاب نو مراد علم د فیصلو ده قال مجاهد الفهم في القضاء امام مجاهد دې فصل الخطاب معنا ده د فیصلو په الله ور کړی وا ولا تشت معنا ده ولا تصرف ذاته او اسراف مخوا وهدنا الى سواء الصراط او خه مونږ برابر لار ان هذا اخي له 99 نعجه ويكن دا زمار اور دے دته یو کم سلګړی دی یقال للمراه نعجه ويقال لها ايضا شاه خذل مو نعجوي نو باید ذکر مطلب دا دی یو کم خزی دی او زما یو دا غم غواړي او صحیح قول دار چې دغه څه مراد نه دی بلکې دا یو کم سلګړی دی دا یو استاد یو مال راکته زما په سل پوره شي ولی نعجه واحده او زما یو غړ ده فقال اكفلنيها بده مال وی ده مال روس پاره مثل وكفل هذا كريا او سپارلی ودا زکریا علیہ السلام لغم مها قصره جخته کړي و مطلب دا د مریم بیبی پرورش دا الله رب العالمین زکریا علیہ السلام له ور سپارلی و د اکفلنیها التمانه په سوره سواد کې د کفلها زکریا په سوره ال عمران کې معنا یو دا کفالت چا لسپارل وعزنی فی الخطاب تعزنی معنا د غلبنی غالب شوی په ما باندې سوار اعز مني اعززته جعلته عزیزا فی الخطاب په خبرو کې یقال المحاوره خبر دی لوي چې یو بل محاوره دی لوي چې یو خبره کوي بل وری بیا بل خبره کوي دی بل غوږی خي خبره اترې چې ورلوي دې په خبرو اترو کې په ما باندې غالب شوی لقد ظلمك بسؤال نعجزك الى نعاجه ويقينا ان ظلم کړه په تا باندې په سبب د وختو د ګډ استاخلو لګړو لرا چې ستا دا یو ګډم زما دی یو کم سلو سره کې سل شي وان كثيرا من الخلطاء غير ورلو يقينا ډېر د شریکانو نه ها محباز په باز باندې زیاته گئی الشرکاء خلطان مراد شرکاء دي فتناه قال ابن عباس اختبرناه دي معنا د ابن عباس به اختبار او امتحان مو یغستو وقرا عمر فتناه بتشديد التاء فاستغفر ربه وخر رافعا وانام فخنا يخبر ربنا اختي واو بريوته ركوع كون كي اوس واناب او رجوع كره والله لا وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا سهل بن يوسف قال سمعت العوام بن حوشب عن مجاهد قال قلت لابن عباس ان اسجد في صاد ايا بصوره صاد كي بسجدكم ابن عباس رضي الله عنهما نبي تفوس كره فقرأ ابن عباس ابدا آيات لسته ومن ذريته داود وسليمان حتى أتى ترديك الآيات دي إسي لرى رسيد له فبهداه مقتده وجديد هداية فسير وانشا فقال ابن عباس نبيكم صلى الله عليه وسلم من أمر أن يقتدي بهم تاسو في غمرهم دا أغا چانا دي تغل حكم كلا شبه وچد دي أنبياء اقتداء وتابداري دي كي داود عليه السلام سجده كرده ومنبم سجده كو نبي الإسلام كرده وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال اخبرنا ايوب عن كريم عن ابن عباس قال ليس صاد من عزائم السجود ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها واذا سوره صاد دا سجده مؤكد و لازمي سجدون نه نه ما نبی رسول الله کتره چې سجده پکې کړي وا او هغه مر تاکیدی سجده نه لکه د نور آیاتونو چې کوم سجدي دي دا وضاحت او تفصیل مخکې مونږ کړو چې سجود التلاوت دې حکم سره دا واجب ده که سنت جمهور علماء ورل سنت او علماء احناف وجوب قائل دي دلائل مول ذکر کړیو باب قول الله عز وجل وهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب داود علیہ السلام له مون سليمان علیہ السلام بخلو ډیر خبندو یقینا مې رجوع کوونکې والله لا اواب معنا د الراجع المنيب رجوع کوونکې انابت کوونکې الله لا وقوله وهب لي ملك لا ينبغي لاحد من بعدي الله وبخمانه داسې بادشاہي چې نه مناسب هغه یو تن لمن بعد زمانه رستو داسې بادشاہي ما لغا کې چې بل چا سره نه خایيږي وقوله واتبعوا ما تلد الشياطين على ملك سليمان روان شو دا خلق دا غصب پسې چې لستل به شیطانانو په زمانه د سليمان عليه السلام کې چې کله دا بادشاہي وا وقوله ولسليمان الريح ودوها شهر ورواحها شهر واسلنا له عين القطر او سليمان عليه السلام لپاره هوا مطابق کړي وا ودوها شهر چست سارانه مزل د اغي اندازې د یو میاشتو سار کی چې کوم اغي مزل وکړو نو دومره مزل چې دا یو میاشت کې بل چانه شو کوله ورواحها شهر او مازیګره مزل به د میاشتې په مقدارو واصلنا له عين الغتر وبيول ومنغل شينه تامبي اصلنا له ما لا اصبنا له ملكله مو بيول مود فر عين القطري تامبي ملكلي شي يغ شينا قطر مراد الحديد دوس فني الله ولا اصبنا نرم قاعد غين بيزغري جوړولي څنګه چې بخوخه شو لګه خټه کړي لاس کې راوړي اړه راړي ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه او واجب د پیریانو نه اوس کوچ کار به کول مخیدن لا حکم د رب دنا و من یزغ منهم او سوک چې وکوک شل د دوینا عن امرنا زمون د حکم نه رزق من عذاب السعير نو مون بور لو سکولو په واسطه داوود علیہ السلام او واسطه د سليمان علیہ السلام دا عذاب د لمبو ولنا او مو سوزول کچا منا فرمانی کولا يعملون له ما يشاء من محاريب جوړول به د طارغه شه د بخو خشواري عبادت خانو نا قال مجاهد بنيان مدون القصور محاريب يغ ابادي لوي چې د بنگلي او د ماړې نه لکمي عام کور و تماثيل تماثيل نه مراد شکلونه دي یا د غیر جاندارو شکلونه به ورله جوړول او یا کله جاندارو شکلونه مشي د شریعت د من قبل نه ده نو په شریعت کې د شکلونه جوړول حرام او ناروا دي که زمونږ بعضې مشایخ به معنا د تماثيل کوله او تماثيله او جوړول به د سلیمان علیه السلام د فاره د نمونو د آبادونه شیخ عبد السلام سیف شیخ رستم رحمه الله معنا به کوله او تماثيل او د نمونو د آبادونه مختلف نمونی د آبادی به جوړولې وجهان او غد غد خانکونه به کل جوابي تل جواب معنا د تحیاض الابل وشان دا حوزن د اوخانو وقال ابن عباس كالجوبة من الارض دزمك د غټ کند پشان حوزونه وقدور الراسيات او دیګونه چې په ځای به ولاړو د زینه بچا حوزول د فل دان دیګونه بو او ورلمویل اعملوا على داوود شکرا عمل کوي ای خاندان د داوود الاسلام د شکریا شکر وباسي وقليل من عبادي الشكور الله يلك زما فبندگانو کې شکر گزار دي الا دابة الارض ارض مراد الارض اغه کلی او وینتی نه مراد دي تاكل من ساته تلاغه ام سای خورلې وا فلما خر هر کله چې راغور دي له سليمان عليه السلام پس مکه باندې امثال تکیا والو امثال وینو خورلې و ما تشون پس مکه راغور دي له في العذاب المهين الايات تر اخر پوری فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين تب از مکر او غرزو پیریان خلق الاخکار شول کدی پا غیب و پویده لکه سنگا چی دعوه کئی تو فدی عذاب دا شرمندگی که بی وقت نوی تیر کرده یو کال پوری اللہ دا سلیمان علیہ السلام مرگ دلین پت ساتلیو حب الخیلی و انی احببت حب الخیر مراد دینا دا اصول ترمینکو لی عن ذکر ربی ایمن ذکر ربی لی سرمین ساتم دا رب دا یاداش دا پارا بری باندې خپل رب را یادوم جهادونه کوم پرې اسونو اتفق مسحا بالسوق والاعناق مشورو شوو چې مسقولي يمسح اعراف الخير واعراقي بعد اسونو غسټونه او دا غي پندې مسحقولي او دوه قولونه د کتاب التفسير کې بدی کې تیر شویو چې مسحنه مراد سړي د مينې د پاره په لاس راخل کنا تور راغست او خپې او سرونه تنوال وجلي الاصفاد الوثاق الاصفاد اتکلو زنزیرون لویلشی وقال مجاهد الصافنات صفن الفرس ورفع احدى رجلیه حتى تكون على حافر طرف الحافر صافنات فدریخ پو باندی ولار اسون لوی چی دا دریخ پی از مکا باندی لگولی پا دی ولاری زور پی کلی او دا یا وقت پی وچه تکلی صرف اغنوک غنتی لگولی وی ننا زینت و خایص دا اس دی چی پدریخ پو ولار دی او دا سلورو مشاله نه خپل لګه او چته کړی دا او دا غي نو کثیر از مکه سره لګیدلې الجیاد کراسن لوی الصراع تیز رفتاره جسدا شیطانا القينا على كرسيه جسدا ثم انام دا په تخبانی یو ټوټه ول غرزول شوی وا امام بخاری رحمت الله علیه تشی جسد تفسیر په شیطان سره کوي شان ورشا کشمیر رحمت الله علیه په فیض الباری کې وای او هو غلط صریح دا صریح غلطی ده چې تفسیر د جسد په شیطان سره شي او د دې غلطی اصل سبب وای دا ده امام بخاری رحمت الله علیه تفسیری ماده د ابو عبیده د کتاب نراخلی د ابو عبیده په کتاب کې ډیر مرجوح اقوال موجود دي داغی په سبب باندې کله د مرجوح اقوال امام بخاری رحمت الله علیه په نکات تفسیریو کې راغلی دي د شیطان تفسیر په دې باندې صراحت ولا غلطی دا غلطی صریح ده دیو جنا امام نصفی رحمت الله علیه په تفسیر مدارک کې وای و اما ما یروا من حدیث الخاتم والشیطان وعباده الوثن فی بیت سلیمان فهو من اباطیل اليهود دا يهود و باطل خبرې دي سلیمان علیہ السلام بادشاہی کی دغه شیطان خبر رضی او د بوتانو بندگی کی دا او ګوتمه ورخره ودا غي د وجنه د حکومت چلی د ټول د يهود او قسی دي زانه روحا ان فمانا د طيبه نرم هوا و مزیداره حيث اصحاب کم دې چې بلاغه خوخه شو د بتلاو د تخبر او چتولو حمل مانا د اعتي ورکل کوا بغیر حساب بغیر د تنګین بغیر حرج وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن محمد بن زياد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان عفريتا من الجن لو سرقش الفيريانونا تفلت البارحه بيغا ناسا في مال راب خامخ شوه او مال روته وليقطع علي صلاتي فامكنني الله منه فاخذته فاردت ان اربطه على ساريه من سوار المسجد حتى تنظروا اليه كلكم فذكرت دعوه اخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي فرددته خاشئا احاديث سلبخي وكتاب الصلاكي فباب الاسير او الغريم يربط في المسجد كثير شوه 461 نمبر عفريت ولكيده شي متمرد من انت نوجان اغسر كشلا قد انتانان ريوك البيرياننا مثل زبنية يا زبنيت جماعته زبانية اقد زبانية مفرد زبنيت رازي فدو شانت عفريت ومفرد راغلي اغسر كشلا ويلشي وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال سليمان بن داود لأطوفن الليل على 70 امرأة تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه ان شاء الله فلم يقل فلم تحمل شيئا الا واحدا ساخطا احد شقيه يوم بشيء معمولي كنت في ذا شو توتو بشيء وترفنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قالها لجاهدوا في سبيل الله رواية مخيطة سلة ترشب باربار كتاب الجهاد والسير كم 2019 نمبر فكتاب النكاج اللساني كم تسلة 5242 نمبر باني دارنگ فكتاب الإيمان والنزور كم 6349 نمبر ودام مخيمون ذكر كريم بعض الروايات كد السلو ببعان ذكر راضي بارك يو كم سلو تظن أهل علم فري حديث بانده حكم دي استراب ريال تمون ذكر كريم شو حديث كي استراب نده او تطبيق روايات مذكر كرام قال شعيب وابن ابي الزناد 90 وهو اصح فبعض النسخوق فبعض رواياته في 70 فزيمان ذكر 90 راغله اذا بخلوا يو كم سل لس كم سل بيانو كردم وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال اخبرنا ابي قال حدثنا الاعمش قال اخبرنا ابراهيم التيمي عن ابيه عن ابي ذر قال قلت يا رسول الله اي مسجد وضع اولا قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم كان بينهما قال 40 ثم حيثما أدركت الصلاة فصلي والأرض لك مسجد حديث اسمه خطأ سلطير شو 3366 نمبر وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو زناد عن عبد الرحمن حدثه أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثلي ومثل الناس كمثل رجل يستوقد نارا زما او ذي خلق مثال واذا سيلك يوسري اور بلكلي اجعل الفراش نو لا پتنگان راهي بده اور کی جان ورغدی وهذه الدواب ودانور حشرات تقع في النار في اور کی ورغزي او غير اور نبچکی نو تاسو اور لدار غنزوی او تاسو دې بډو نراني سم د اور د جهنم نه مبچکوم اور نو مراد د دنیا غ خایس داغي خوشالۍ دي نو تاسو ځان پدې کی ورغدوی زمته نه بچکوم إذا مد جهنم ذكو سبب يرنشي قال وكانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت صاحبتها إنما ذهب بابنك وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكفاة فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرته فقال أتوني بالسكين أشقه بينهما فقالت الصغرى لا تفعلي يرحمك الله وهو ابنها فقضى به للصغرى قال أبو هريرة والله إن سمعت بالسكين إلا يومئذ وما كنا نقول إلا المديا الحديث مخيطة سلة أجل لسانيك في كتاب الفرائس كتير شوي باب إذا ادعت المرأة ابنا 1769 نمبر باب قول الله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة الى قوله عظيم. لقمان رحمت الله علیه ابن حکمت ورکړه خو هم ورکړی و. امام ابن کثیر رحمت الله علیه په تفسیر کې وایي ان اهل علم او سلف په دې کې اختلاف دی. آیا لقمان دا نبی او یو عبد صالح او ويل اکثرون علی الثانی. اکثر مفسرین قول لاله دا یو عبد صالح ولی من اولیاء الله او پیغمبرنو. امام مدارک رحمت الله علیه امام نسفی رحمت الله علیه په تفسیر مدارک کې وایي والجمهور على انه كان حكيما ولم يكن نبيا. لا حكيم نبينا او حكمتنا مراد هو هو عقل مندينا دنياوي كيميننا اذا ويان ما ويان جوړي تي دغه حكمت مرسله او حقيقي حكمت داله بدي ماني په هوي ومن يوت الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا. يا بني انها ان تكن مثقال حبه من خردل اي بچيا فچرتوي دا خصلت فنيكي دا او كبدينا مقدار د دانی د اوري خردل ویلې کې دی شي ته جمامي تیل چې ته وباسي کې مداني وي د شړشم نه مورد وړ دانې موږ اوري وایو اوري د دانې عمرای بیا به دا نیکی الله راولي ته به ویني الى قوله فخور تصعر معنا د الاعراض بالوجه كان مخرون ولا تصعر معنا د متاه او مخبل. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله قال لما نزلت الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم قال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اينا لم يلبس ايمانه بظلم فنزلت لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. روايه استاذ ابو خطير 3360 نمبر باني. وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الاعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم رغم خنا رواية ده شق ذلك على المسلمين فقالوا يا رسول الله فأينا لا يظلم نفسه فقال ليس ذلك إنما هو الشرك. ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. باب قول الله واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. وبيان تجويل مثال داغ كليوالو كلا شراغلو أغيل رالي قلي شوي. إمام ابن كثير رحمة الله عليه بتفسير كي ذكر كري في جمهور أهل علم أو دير سلف داوي كده دي كلي نمراد أنطاكية دا وروكي كافتر أنطاكية او د مرسلین نه مراد د عیسی علیه الصلاۃ والسلام او قاصدان او استاذی دی. دا وی د اکثر جمهور مفسرین قول له بیا امام ابن کثیر رحمت الله علیه دا قول رد کړل په دریو طریقو سره او د رد لپاره دری وجوه ذکر کړی. نو منه یو ځای ذکر کړی چې د قران کریم ظاهر او دا واقعیا او کیسه شي ذکر کړي نو دا دلالت کوي پرې باندې چې دا پیغمبرانو ذکر زمائر اللہ ذان لراجکی اذ ارسلنا الیہم اثنین فلچی مونگ دی کلی واللہ دو پیغمبران را لے گلیو بیاوی فعززنا بثالث درم مرسل را لے گلیو. نظاہر دو قصی دا دلالت کی چی دا پیغمبرانو دی سال اسلام قاسدین وستازینو او دویم دا چی انتاکی والا دی سال اسلام چی کم حواریینو دا غمر گریو دا غی پا خبر ایمان رولو او انتاکی رو منے کلیو چټول کلی یو ځای په عیسی علیه السلام ایمان راوړو. دا دوی مو وجه در ذکر کړي او درن دا چې د انتاکی والے د قصه چې عیسی علیه السلام د حواریین او د مرګرو قاصدین سره راغلی و نو دا د نزول د تورات نه پښوا او د ابو سعید خدری رضی الله عنه د یو جماعت د سلفونه نقل دي چې د تورات را لګلو نه رښتو الله رب العالمین یو قوم ما دی پورو پورو عذاب نه راسته ټول قوم هلاک کړي او د دې کړي والا بارک الله وی چې ټول الله هلاک کړي. دا دلیل پدې چې دین مراد انتاکیه نه ده او د مرسلین نه مراد دی عیسی علی السلام استاد نه دي. نو دې دریو وجوه معلومه شوه چې د کړي نه مراد د انتاکین علاوه بل یو خار ده او د مرسلون نه مراد د الله پیغمبران دی عیسی علی السلام قاصدین دي نه دي مراد. قال مجاهد فعززنا شددنا عززنا معنا شددنا دیم مضبوط کړو په یو دریم پیغمبر. وقال ابن عباس طائركم مصائبكم ابن عباس رضی اللہ عنہ وی طائرکم معنا دا مصائب تاسو تاسو باندې کوم تکلیف نه راځي. باب قوله ذکر رحمت ربک عبده زکریا دا یاداش در رحمت در افسا خپل بنده زکریا علی السلام الى قوله لم نجعل له من قبل سميا اغلب من دین مخصو حمدا مه نه ګرځول دین بل سوک نشتا. قال ابن عباس مثلا ابن عباس رضی اللہ عنہ وی سمیا معنا دا مثلا مماثلا دغه انت بل سوک قسم نه ګرځول هم نامه نشتا هم صفته نشتا. يقال رضيا مرضيا رضيا مطلب دا مصدر مبني للمفعول په معنا د مرضيا سره خوشاله کړه شوی او د عيثيا معنا دا عصيا دلته په صاد سره ذکر د خپل باندې نسو کې پسين سره راغلي عصيا نو دا انتهائي بډاوالي دی ویل شي عتايعتو وقد بلغت من الكبر عيثيا او يقينا رسيدل يمزه د بډاوالي د انتهالا. قال رب ان يكون لي غلام دويلو اي رب زما څنګه بشي مال بچي وكانت امراتي عاقرا او د بيبي زما شاندا وقد بلغت من الكبر عيثيا او يقينا رسيدل يمزه بډاوالي د انتهالا الى قوله ثلاث ليال سويا دريش بي برابر يقال صحيحا تب سم سي دريش بي بچا سر خبري نشي کوله. فخرج على قومه من المحراب او ته دي زكريا عليه السلام خپل قوم باندې خپل عبادت خانينا فاوحى اليهم اشاره کړو دي له لاس اشاره ورلوي ان تبهوا بكره وعشيا لا شفاكي بيان ويدا الله صار وما خام فاوحى ما نرفع اشاره اشاره ورلوي يا يحيى خذ الكتاب بقوه اي يحيى عليه الصلاه والسلام روني شرا كتاب بقوه ترى مطلب دا دي چې هدي پر عمل وکا الى تردي پوری چې يوم يبعث حيا فكمر شرا پورته وکړي شي ژوند دي حفيا معنا د لطيف المهربان او د عاقرا معنا د الذكر والانثى سواء عاقر شند لوي شي برابر خبره د مذکر وي او کمؤنث اطلاق د ذکر او انثى دواړو کېږي. او به قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن انس بن مالك عن مالك بن صعصعة ان نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليله اسري به ثم صعد حتى اتى السماء الثانيه فاستفتح فقيل من هذا قال جبرائيل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد ارسل اليه قال نعم فلما خلصت فهرك الجزور رسيدا فاذا يحيى وعيسى وهما ابن خالة عيسى عليه السلام ويحيى عليه السلام في الادوار الماتي زامنه قال هذا يحيى وعيسى ما لم لكم كلا يحيى وعيسى عليه السلام فسلم عليهما فسلمت فرد سلام بفواته جواب دي دوار راكو ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح دا مخي في كتاب بدء الخلق تاسلا مفصل وجد حديث تير شو 3207 نمبر. باب قوله واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها آيات كبه كتاب واقعات بي بي مريم خلصي فدرشي وداد اخبر الاهل وكورنين. وقوله اذ قالت الملائكة يا مريم ان الله يبشرك بكلمة ملائكة ورلولو يا مريم بي يكننا اللازير ذرك تعالف يو كلمي سرا اخبرت رحنا. وقوله ان الله اصطفى آدم ونوحا وعلى إبراهيم وعلى عمران على العالمين الله رواه وركر لآدم ونوح عليه السلام لا خاندان لإبراهيم لا عليه الصلاة والسلام أو خاندان لعمران رحمة الله ليلة على العالمين ومخلوقات لخبر زمانه إلى قوله بغير حساب. وقال ابن عباس وآل عمران المؤمنين من آل إبراهيم وآل ياسين وآل محمد وإذ آل عمران مراد مؤمنان دي إبراهيم عليه السلام دخاننا آل ياسين أو آل محمد صلى الله عليه وسلم. آل ياسين مراد سشيري كم جب سورة صعد كرازي إلياسين عليه الصلاة والسلام سلام على إلياسين إن يقول إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه يكنم دير حق دار دخلقنا إبراهيم عليه السلام لا عام حاول كسان دي جداغ بصيروان دي ثابداري دي وهم المؤمنون مراتنا مؤمنان دي ويقال آل يعقوب أهل يعقوب مطلب آل وأهل في يوم أنا رزي دليل بسره كذلي أسأل أهل لي وإذا صغروا آل ردوه إلى الأصل قالوا أهلون کله چې د آل تصغیر ذکر کوي نو دی اوهیل وای، او دا قاعده ده چې تصغیر یو شیخ په اصل له واپس کوي، یو شی اصل چې معلومه نو دا غي تصغیر ذکر کته لوي په تولې کې اصلي ماده ست، نو د آل تصغیر ذکر کوي اوهیل رازی. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب قال قال ابو هريره سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مولود يولد الا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا نشغوا باسي الشيطان مسكول فوجاه فيستهل صارخا من مس الشيطان غير ان غير مريم وابنها تدي مسكولنا بيبي مريم او داغي بچي عيسى عليه الصلاه والسلام محفوظ شوي. ثم يقول ابو هريره واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ابو هريره رضي الله عنه بدا ايات بها لستو چې د بیبي مریم والدې ویلي زه پناه غواړم دې لپاره پتا سره او اولاد دې له شیطان رټلی شوی نه، د دې دعا په برکت دا او د دې بچي الله د شیطان د غټونګي نه ساتلی. دا حدیث تاسو لپاره بدء الخلق 3286 نمبر باندې تیر شوی. باب وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك إلى قوله أيهم يكفل مريم. يقال يكفل يضمه، يكفل فمعنى يضمه سر رجته واسكول لشا فرورش كول، كفلها معنى ذمها سبارلي ودا مخففة ليس من كفالة الديون وشبهها، القرزون وغير ذا كفالة سر رجته ستعلق نشتا مراد دين سبارلي شا فرورش كي. وبه قال حدثنا احمد بن ابي رجاءن قال حدثنا النضر عن هشام قال اخبرني ابي قال سمعت عبد الله بن جعفر قال سمعت عليا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها مريم ابنه عمران وخير نسائها خديجه. هذه الدنيا بهترين بيبي زنانو كذا مريم بيبي مريم ابنه عمران او فزنانو كي بهترين زنانا ورا دا خدیجه رضی اللہ عنہا دا خدیجه بنت الخویلد. باب قوله جل جلاله وإذ قالت امرأته وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم إلى قوله كن فيكون. فلتشهدوا ملائكو اے مريم بيبي يكننا اللہ زیر در فی تالا ایو کلمی سر دخبل طرفنا جنوم داغه به مسیح عیسی ابن مریم وی الى قوله کن فیکون اخر د آیات پوری. یبشرکی و یبشرکی واحد فدیدوالو یو معنا دا کده مزیدون یو کده مجردون وجیها فمعنا دا مخوریز او دلت معنا شریفا غرا. وقال ابراهیم المسیح الصدیق ابراهيم الخليل چې مسیح په معنا د صدیق مرادي د مرګري په معنا د رښتینی مرادي مسیح راځي په معنا د صدیق رښتینه مرګري له صدیق وای په تخفیف سره. وقال مجاهد الكهل الكهل معنا د وكهل من الصالحين امام مجاهد الحليم صبرناك والاكمه من يفسر بالنهار ولا يفسر بالليل غشاله وای چې درځي ولا سرخ کاری او د شپې وي چې درځي ولا سرخ کاری او د شپې دی شبکور چې ورلوي. وقال غيره من يولد اعمى بعد وي اكمه چالوي چې پیدایشي او مدرزاد وي. وبه قال حدثنا ادم وقال حدثنا شعبه عن عمرو بن مره قال سمعت مره الهمداني يحدث عن ابي موسى الاشعري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشه على النساء أخرج السرير على سائر الطعام كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم وبنت عمران وآسية امرأة فرعون مخيرا رواية ذكر. وقال ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نساء قريش خير نساء ركبنا الإبل أحناه على طفل وأرعاه على زوج في ذات يده. خاون نمال دير حفاظت كون كي بچي سر دير شفقت كي وخان من نمزل وصور لي كري مضبوط خزيري. يقول أبو هريرة على إثر ذلك أبو هريرة رضي الله عنه هذه حديث نرست داوي ولم ترك مريته بنت عمران بعيدا قط بيبي مريم خو په خو باندې ډو مزل کړل نه ناشته پینوا تابعه ابن اخي الزهري واسحاق الكلمي عن الزهري حدیث په کتاب النکاح کې 5082 نمبر کتاب النفاق کتاب النفقات کې 5365 نمبر باندې باب قوله يا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم اي كتابيان ودهدنا في جواز مكوي في خطل دين كي اخر آيات پوري الى قوله وكيلا قال ابو عبيد كلمته كن فكان قال لا رب العالمين كلمة سوا فكن لفظه بس كن شوي نبي احرس موجوده وقال غيره وروح منه ونور هزراته وروح منه معنى سده احياه فجعله روحا الله را جو دیکھلے نو دکی روح چول دے اب عام مفسرین وروح منهم على خير رحمت الله دے طرفنا یا یو روح د ارواح د الله نا ولا تقولوا ثلاثه او داس موای چې خدایان درې دي ذکری يهوديان وې ان الله ثالث ثلاثه الله دریم دې درېونه درې خدایان دې مدل دې نشواراو وبه قال حدثنا سرقه بن الفضل اخبرنا الوليد عن الاوزاعي قال حدثني عمير بن هاني قال حدثني جنادة بن أبي أمية عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله تاشي توحيد ورسالة إقرار وشهادة جواهيك وأن عيسى عبد الله ورسوله عيسى عليه السلام دال الله بنده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أو ذا كلمة الله ورغرزولي ومريم ببلا وركنيوا وروح منه او دا رحمت دی الله دی طرفنا یا روح دی ارواح دی الله نا والجنه حق والنار حق الجنه وجهنم حق دی ادخله الله الجنه الله به جنت لوردن فی علا ما کان من العمل ثم عمل جديكي وفي شرك دی کله قال الوليد حدثني ابن جابر عن عمر عن جنادة وزاد من ابواب الجنه الثمانيه ايها شاء جنت لو الله وردن نکی د کوم دروازې ده چې د خوخی باب قول الله عز وجل وانظر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها آیات د قران کریم تو واقعات مریم بی بی کله چې پڑھل شو د خپل کورنۍ او خاندان نه اعتزلت الاصل شو نبذناه کما ناد القيناه ذا شيء مؤخاكم مغرض شرقيا معناها مما يلي الشرق مشرق طرف لا فأجاءها أفعل من جئته لا باب إفعال جاء يجيء باب زربة يضربونه ويقال ألجأها اضطرها ألجأها بمعنى ديها دي فلانه مجبورك زبردستيها في أوقع تساقط تسقط يا تسقط لا بمعنى درى جلود سرى لا بريوتو سرى او قصيه معنى ده قاسيا مكان القصيه زي اللي دخل هنا او ده فريا معنى ده عظيما ليه قال ابن عباس النتيه لم يكن شيئا لا تبهي شي تبهي شنو النتيه او ظهيره ترى مطلب ده لم اكن شيئا ذا رس شنو وقال غيره النسي الحقير نسي بمعنى ده حقير وده سبب شيء سنة مازي وقال أبو وائل علمت مريم أن التقية ذو نهية حين قالت إن كنت تقيا أبو وائل وي مريم ببلا ذي خبر فتوى تقوى دار كس لا عقل مني خراب كارون نزان بچكي نذك ورلويلي وشلتانا فنائب وعلم إن كنت تقيا كتب فريزداري دي لفتوى جي فريزدار أقل مني ذو نهية المعنى ذو عقل يا ذو نهية المعنى أغكس إذا خراب كارون نزان منك وقال وقيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الورا سريا نهر صغير بالسريانيه سريا ورجونت نهر لوي بالسرياني زبان کی فبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهد الا ثلاثه وما شموالي كيف زانغو بخبر النبي كريم قدره وكسانه مهد ولكي في مقر الصبي في صباه وما شموالي درجات ومدك ما شوم دقاتك يدو غير ذاك لدمور غيغي كلا زانغوي فالمهد معنا ده فما شموالي كيف زانغو كدره وكسانه خبر كريم عيسى وكان في بني اسرائيل رجل نبي صلى الله عليه وسلم في بني اسرائيل كي يصلى ويقال له جريج يصلي جاءته امه فدعته فقال اجيبها وصلي فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات وكان جريج في صومعته فتعرضت له امرأة فكلمته فأبى فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما فقيل لها ممن فقالت من جريج فأتوه فكسروا صومعته وأبذلوه وسبوه فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام فقال الراعي قالوا نبني صومعتك من ذهب قال لا إلا من طين فدا غدوين ما شمو فما شموالي وزانقوك خبري كريدي جريج دا واقعات سلمخي فكتاب العمل في الصلاة كنتي رشوي 1200 نمبر ودريم ما شوم ذكر كيو وكانت امرأة ترزع ابن لها من بني اسرائيل يو زنانا وچخبل وڑوكي ما شوم لپای ورکول د بني اسرائيل زنانا فمر بها رجل راكب ذو شارة فتير شو يو سره چه پاس باني سورو وخشت جامي ودر پتكبر كيو خلیه اطوالو فقالت اللهم اجعل ابني مثله لذي اللہ ذا ما زوين بذب شانتكي فترك ثديها فأقبل على الراكب فقال اللهم لا تجعل لي مثله ما شوم دمور خواه فريقي وورا متوجه شو ما شوم وادك خبرك وي الله دي ما دي دغن تي نگر زي الله تما دي دغن تي مگر زي او دو اكس طرف لي اشارة کرده ودا کم جي بسور لي فخولي هيئت او تكبر كي روانو ثم أقبل على ثديها يمسه يا لا ما شوم را متوجه شو او دخل مور خواه رولا قال ابو هريره كان ينظر الى النبي صلى الله عليه وسلم يمص اصبعه ابو هريره رضي الله عنه يتويذ النبي صلى الله عليه وسلم لهم داخل بوته رول فخلكي خيوا او داس جوالي لك ما شوم چي مور خواغتي پيسكي اشاري باندې دي لو وي داس ما شوم بیا متوجه شو ثم مر بامه نلغز يمص إصبعه ثم مر بأمة بيا يووين تي رشوه وش خلق ولا تقوله أو خلق ورسل ظلم جاته يقوله فقالت ندي مور ويلي وكيلي طي ورقولي ودي مور وي اللهم لا تجعلني ابني مثل هاني لا ذا ما بشيخ ذا دي وانت مغرد وقور مظلوم ذا خلق راقي ركري وهيتك وهي وتكيه فترك صديها مذي ما شون بياد مور خواه فريخي وفقال اللهم اجعلني مثلها اللهم ما دديغ انت وقرده فقالت لماذا لك دي ورلو داولي قال مذي ما شون جواب وركنو الراكب جبار من الجبابرة لا بس ورلي جسور داي الظالم سرکش کسو ظالماننا وهذه الامت يقولون سرقت زنيتي ولم تفعل او دا په اقدامونه وینځ دا خلک وی ته کوي ورلوي چې تا غلا کړی تا زنا کړی دا اعلان کړي دین غلا کړی دین زنا کړی زموږ الله دې دې په اقدامونه وګرځي او دا بل غوته متکبر دې نه ګرځي او عيسى عليه السلام خبرې کړې د حاضرې ماشومانو او به قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن معمر حا وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي لقيت موسى قال فنعته فإذا هو رجل حسبته قال مضطرب تأذن لورسله رجل الرأس داوي اختير أبي زاندو أو ذا رجل معنا لا نرش داوي اختيره ويخد موسى عليه الصلاة والسلام مقتد وآيات ذكر شوية كتاب مربوطي غنتي كأنه من رجال شنوءة تابه وی چې دا د شنو ا چې کب د یمن قبیله ولا خلق په شان دي. قال ولقد ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم عيسى عليه السلام سره ملاوش النبي عليه السلام صفات بيان کړو فقال ربعه احمر درمیان قد والو سر ربو والو كانما خرج من ديماس يجي الحمام تابه کله اوس د حمام دروته د سلون ښکارې دي لکه سړی تازه غسل کړی. ورأيت ابراهيم وانا اشبه ولده به ابراهيم عليه السلام موقته او زه دا په وجو کې دا غډر مشابه يم. قال اوتيت بعنايني مال بلوخ يوڑش بل احدهما لبن والاخر فيه خمر فيو كي پيوي بول كي شرابو فقيل لي خذ ايهما شئت ما لو يفجكم دخوا خلا وعلا فاخذت اللبن فشربته فقيل لي هديت الفطرة وصبت الفطرة اما انك لو اخذت الخمر غلط امتك. دا حديث مخي پا 3394 نمبر 13 في كتاب الانبياء كي. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا اسرائيل قال اخبرنا عثمان بن المغيرة عن مجاهد عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رايت عيسى وموسى وابراهيم وما عيسى موسى وابراهيم عليهما الصلاه والسلام كثيروا بشبه المعراج اما عيسى فاحمر جعد عريض الصدر هل عيسى عليه السلام نسر ولو بعد احمر معناه كلمه مختصر اللحم بدن وخيره وعريض الصدر فلني سيلي وعلو. فأما موسى فآدم هرچ موسى عليه الصلاة والسلام غنم رنگ وجسيم بدن لبدرونه ثبت يا ثبت نيغو ويختو وعلو كأنه من رجال الزبط تابعي چه ده ده غلط قبيله ده نارينه وغنته لأي ده خلقه غنته ده. حافظ رحمة الله عليك وفتح الباري كده زبط بارك جنس من سودان سودانيان ويوق سبنه تاریخ یو قوم نه وبا دی چې هم نوع من الهنود دا د هندستان پر خلکو کې یو نوع علا چې دای دنګ دنګ لوړ لوړ جسمونه دي ور بدن نه ریوي او دنګواله پکې وي. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فانه من رجال الزت دا غزوت قبیله د نارینه په شان تیرې. په دې روایت کې ذکر شول چې جسیمو جسدار ظاهرا معنا خدا سي اختیاري اعلان کدا صفت دجال راغلی موسی علیہ السلام په صفت کې راغلی چې نریو په بعض اهل علم ذکر کړی چې دراویانو نه د ځنی حدیث الفاظ په ځنی کې داخلي شي وي نو کوم د دجال او سات مواصفات چې راغلی نو بعض راویانو خطا او وهما دا غي نسبت د انبیاء ولکړه ده ځکه دا جسیم د دجال په صفت کې راغلی د موسی علیہ السلام په صفت کې نه راغلی. علامه کرمانی رحمت الله علیه وایي حافظ رحمت الله علیه وی د جسیم دا معنا او مقصد کې دی شي چې په اعتبار د دنګوالي سره جسیمو کله دنګ لوړ سړی به خلک ورله جسیم وای په دې اعتبار نه چې درون دی بدن کې واز او وخړ ډېر د پلد دی دا نه د دنګوالي په نسبت ورله جسیم ویل کې دی شي. وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر اخبرنا ابو ذمرا قال حدثنا موسى عن نافع قال عبد الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهران الناس المسيح الدجال نبي الاسلام يورز دخل قومه في المسيح الدجال ذكر كلا فقال ان الله ليس باعور فرمى لي ان الله كان نده الا ان المسيح الدجال اعور العين اليمنى خبردار مسيح الدجال چه دي به پري خيستر گباني كاناي ان عينه عنبه طافئه تبوي چې داسترګه ده هغه د انګور دانه د طافئه بینوره یا د طافئه معنا چې د غنچک نه بار روتی وي داسې داسترګه به کاڼامي او بار بروتی وي او یا طافئه معنا بینوره د نظر به پنه لګړون وي. وأراني الليل عند الكعبة في المنام ما دش فيه بلزان خوب توجد الكعبة سرا فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال مناسا بي وغنم رنگ سري شفا غنم رنگو كي تكم خيستوي دي نولير خيستو تضرب لمته بين من كبه من كبه دا سن راوي زان دي بي پمنز اوغو كي لما ويري كي ديش اغا ويخولا د غوغونو تر نرمو او د اوغو تر منځ د دې د منځ منځ کې د غوغونو نرمو نه راوخه تر اوغو پورې د منځ کې چې کوم اختراع وي ځان می کوي سړی وي د لیموي راجل الشعري درمیانه د ویختو والو یادا چې ویخته غړکړي یقطر راسه ماء او د سر نه د ابو قطرات او ساس کتلل طبيب اسلام بلی واضعا يديه على من كبير رجلين وهو يطوف بالبيت د دوو کسانو په ابو باندې لا سیخي او تواه د بیت الله کې شقول ته من هذا نو ما تقصو چې د سوق دی په خوب کې تقصو کوم نبی له ساوي فقالوا هذا المسيح ابن مريم هو في ابتداء عيسى عليه الصلاه والسلام د مريم دی ویزه ثم رايت رجلا وراءه جعدا قطتا بیا ما وکړه یو سړی د شاله چې ورپسې روان دی سخت ګورګوتی ویختي یو کاڼا دی عین اليمنى پر خیسر ګبان دی تاشبه من رايت بابن قطر وی ابن قطن چې کوم بدبخت کافر د سره مشابهت دی ورغې خپله کې وجل شوه واضعا يديه على من كبير رجل يطوف بالبيت تدعو قصاد بشامان دي لسنه هي دي او طواف بيت الله دي فقلت من هذا فقال هذا المسيح الدجال ما تقصد بجدا سوق جرا له وجدا المسيح الدجال له الدجال بارك خراغلي كده بمكي لن دنكي نسن دي روايت كي وجما وقت الدجال طواف بيت الله كي علامه كرماني رحمه الله عليه فالكواكب الدراري كي وي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د دجال بارک ویلی چې د مکی لندن کې یو ځا پراتون کې حالت د قیامت نه مخکې او الله پیغمبر چې کوم واقعیا بیانې نو د مخکې د لاغی د بیان نه مخکې کتل لري مخکې ورغلی او اوس باندې شي ورتله نو کومه ماضی کې کتل شوی چې مکی لتل او هغه د دینه مستثنا دی د مستقبل بارک دی چې ریبه نشي جننه کې لا يدخل الدجال مکه دجال به مکیل نه دن کېږي تابعه عبد الله عن نافع وبه قال حدثنا احمد بن محمد المكي وقال سمعت ابراهيم بن سعد قال حدثني الزهري عن سالم عن ابي قال لا والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى احمر واذا سننا زمان دي فالله قسم عيسى عليه السلام باركي نبي الاسلام دا ندي ويلي سيدي احمر سر رنگ والا ولكن قال نبي الاسلام دا سي ويلي بينما انا نائم اتوف بالكعبه ذو دوم كعبي تواف مكل خوب مليدو فاذا رجل ادم ثبت الشعر فناسا في يوكسو غنم رنگي نيغو يخطو ولا يهادا بين رجلين جراح كشف بند دو كسانو كي یو لاسی یو کس کوګی قبل دبل او منځ کې را روان دی ینطفو یا ینطف راسه ماء سر نه د اوبو ساس کې دی تبه کوسې غسل کړي او یا حراق راسه ماء فقلت من هذا قالوا ابن مریم ما تفوز کو چې سوق دی ویلای عیسی ابن مریم دی فذهبت فذهبت التفت ظلال ما قتل فاذا رجل احمر يتيم مناسا في يوسور کس چې درود وجود والو جعد الراس غورغوتي ويختيو اعور عينه اليمنى الذي خيستر غباني كاناو كان عينه عنبه طافيه تابويك ددا استرغا ن انغور وغدانا شي غونچف نبا د غونچف نبار روتي فقلت من هذا ما واذا سوق قالوا هذا الدجال قالوا ايش جراح الدجال واقرب الناس به شبها ابن قطن ابن قطن غنتو قال الزهري رجل من خزاعه هلك في الجاهليه امام زهري وي دا ابن قطن چره دا عبد العزاء نمو دا خزاع قبلين و في زمانه دا جاهليت کی مرشوه ده و به قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرنا ابو سلم عن ابا هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انا اولى الناس بابن مريم زغير نزده من عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام لدى نور خلقنا والانبياء اولاد علات انبیاء کرام علیهم الصلاة والسلام دیو پلار زامن دی من دی جدا جدا دی معنی دا دا چی اصول لطول یو دی فروع او شرائع مختلف دی نوال انبیاء علات اولاد علات انبیاء دا دیو پلار زامن دی لیس بینی و بینه شیعون زماو دی دی پمت کس شیعنشتا وهي قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عبد الرحمن بن ابي عمرو عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والاخره ذكر نزد خلقنا هذا ما خصوصيه دير د عيسى ابن مريم عليه الصلاه والسلام سر په دنیا او اخرت کې الانبياء اخوات لعلات انبياء دي او فلار زامن دي امهاتهم شتا ودينهم واحد من دي جدا دي په دنیا او د مطلب دا اصول کې اختلاف نشته فروع کې مختلف دي. وقال ابراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبه عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأى عيسى رجلا يسرق عيسى الإسلام يوكسك سلو شغلاء يقول ظاهرا لا يختار يجد غلاكي فقال له وسرقت عيسى الإسلام ورلوي تغلاكي قال كلا غوينا والذي لا إله إلا هو الله ذنو قسم يقوله اغلانكم. فقال عيسى آمنت بالله وكذبت عينيها عيسى عليه السلام ولوي ماذا الله ذنوب فالله بي ايمان دوله ودخل استرقو تكذيب ميوكو استرقو ميسي كثيري بس هذا روغ وي تجد الله ذنوب قسم خلي بس فتاة ميدبار ده كفا الله زما ايمان ده. وبه قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان وقال سمعت الزهري يقول اخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس انه سمع عمر يقول على المنبر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتروني اتراوي لك ديش مجاوزة الحد في المدح فمدحك دهدن سوا والكو لو تجاوز كول لما دهدن سوا صفت مكوي اما اثرت النصارى عيسى بن مريم لكتنج نصارى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام دهدن سوا صفت كول دخل يتوب مقام لرسوله ثالث ثلاثة بورلوي فإنما أنا عبده زد الله عجز بندهم ولكن قولوا عبد الله ورسوله داس ويجل الله بنده ورسول له. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا صالح بن حي أن رجلا من أهل خراسان قال للشعبي فقال الشعبي أخبرني أبو بردة عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدب الرجل أمته فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها كان له أجران وإذا آمن بعيسى ثم آمن بفله أجران والعبد إذا اتقى ربه وأطاع مواليه فله أجران. لا رواية مخكتا سل كتاب الجهاد والسير كتير شوده تين هزار جارة نمبر. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين فأول من يكسى إبراهيم ثم يؤخذ برجال أصحابي ذات اليمين وذات الشمال فأقول أصحابي فيقال إنهم لن يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم فأقول كما قال العبد الصالح عيسى بن مريم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. رواية تصل في كتاب الأنبياء كمخ كتير شوتين هزار تين سو انشاس نمبر أو جل لساني كيف تفسير سورة مائدة كم تير شوه كباب وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم 4525 نمبر ماني. ذكر عن أبي عبد الله عن قبيس قال هم المرتدون الذين ارتدوا على عهد أبي بكر فقاتلهم أبو بكر. امام بخاري رحمة الله عليه وسلم روایت کے چکم ذکر شل چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدلی کسان مبارک ہوئی چھ زمان مرگید دی را پری دی چھ زمان حوز لراشین ویداغ مرتد خلق دی د نبی اسلام د ابو بکر رضی الله عنه په زمانه کې د دین نه مرتد شو او ابو بکر رضی الله عنه به دې سره قتال او جنگ کړو. باب نزول عیسی ابن مریم باب د بیان درا کوزیدو د عیسی ابن مریم علیه الصلاۃ والسلام کې د قران کریم آیاتونه راغلي دي او په دې کې احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلي تواتر له رسیدلی دي د دین انکار کول نبی دي نه. او دا جدید نصوص نه انکار راځي د قران او سنت د صریح نصوص نه جسو انکار کوي ستاویل ماویل پکې نه او دغه شان نه مني دا کافر وي. وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب ان سعيد بن المسيب سمع ابا هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرم ويفيض المال حتى لا يقبله احد حتى تكون السجده الواحده خير من الدنيا وما فيها. دا حدیث په کتاب البيوع جلد ثاني کې تاسو لته شی په باب قتل الخندير کې 2222 نمبر دا په کتاب المظالم کې 2476 نمبر دواړه د تیر شوی جلد اول له جلد ثاني نه نه جلد اول کې تیر شوی یو په بيوع کې بل په مظالم کې. ثم يقول ابو هريره وقروا ان شئتم من اهل الكتاب الا من النبي قبل موته نشته یو تن د اهل کتابونو مگر ایمان مساتی په عیسی علیه السلام مخکې وفات دا غنا عیسی علیه السلام د وفات مخکې یا دا کم کس وفات کیږي کتابی د وفات مخکې او یوم القیامت یکون علیهم شهیدا برز قیامت باغ په دی باندې گواوی. او هی قال حدثنا ابن بکیر قال حدثنا الليث عن یونس عن ابن شهاب عن نافع مولى ابي قتاده الانصاري ان ابا هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم څنګه حال به تاسو چې کله عیسی ابن مریم علیه السلام را کوشي په تاسو کې و امامکم منکم او تاسو امام مستاسو نه دی امت امام بد دی نه او یا مطلب دا دی چې عیسی علیه السلام مستاسو امام وي امامتی بدر کوي تاسو په دین باندې وینې او شریعت به نه راوړي. تابعه عقیل والاوزاعی هذا والله تعالى اعلم وامامكم منكم يوم معنا اهل علم دام ذكر كره عيسى عليه الصلاه والسلام راشد يحكم بينكم بالقران لا بالانجيل القران مطابق في سليم بكاي دستور بقران كريم في انجيل بفي سليم نمي يا معنا دا شي يصلي معكم بالجماعه والامام من هذه الامه دي بتاثر بري جمع شامل شي او امامتي بتاثر لذي امتي وشخص تركي علامہ تیبی رحمۃ اللہ علیہ ایمان داد یا امکم عیسی حال کونه فی دینکم عیسی علیہ الصلوۃ والسلام بتاسو امامتی په داسې حالت درکې چې بس تاسو په دین باندې وي قران او سنت تشریبه دی کوي د قران او سنت لاندې فی صلیبه کوي او د دې امت امام وي. هذا والله تعالی اعلم وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.